إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن الموازين الثلاثة التي يزن بها أهل السنة والجماعة الأقوال والأعمال، موازين ثلاثة، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر هذا الكتاب الذي أوشك على النهاية. وهذه الموازين الثلاثة ذكر الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الرعيل الأول. وهذه الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ليس هو الذي استنبطها وحده، بل إن المسلمين كافة يسلمون بها في الجملة، المسلمون كافة يسلمون بها في الجملة، وحتى الذي على بعض البدع فإنه ينسب بدعه إلى الكتاب والسنة، ولا يقول إنني أقوم بما يضاد الكتاب والسنة. فإن الرجوع إلى الكتاب والسنة وإجماع الرعيل الأول من المعلوم بالدين بالضرورة، وليس القائل لهذه القضية هو شيخ الإسلام ابن تيمية فحسب، بل كل المسلمين على ذلك في الجملة، والأدلة عليها واضحة من الكتاب والسنة، ومن أشهرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وأما الإجماع فمن المعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة، لأنهم لو أجمعوا على ضلالة لفقد الحق، وأمة محمد لا يخرج منها الحق إطلاقا، بحيث لا يوجد في أمة محمد، فإن العصمة لها بمجموعها، لا بد أن تبقى طائفة منها على الحق. طيب، والذين يخالفون الكتاب والسنة هل يقولون نحن نخالف الكتاب والسنة؟ يقولون نحن نأتي بوصول وموازين غير هذه الموازين؟ لا يقولون ذلك، لكنهم يتوهمون أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، يتوهمون أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة. ولأجل ذلك الذين يقدمون الشبهات العقلية على كثير من نصوص الوحي هم يقولون نحن ضد الوحي، أبدا، هم ينزعون في استدلالهم إلى الكتاب، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ ونحن يوم أن نتدبر القرآن قامت عندنا هذه القضايا، فيظنون أن هذه المسائل التي قامت في أذهانهم إنما هي قواطع عقلية، ولأجل ذلك يقولون نحن ننفذ الكتاب وننفذ السنة في مسلكنا هذا. والواقع كذلك؟ ليس الواقع كذلك، بل إنهم قامت عندهم شبه عقلية ظنوها قواطع عقلية. فإنه فرق بين القواطع العقلية وبين الشبه، فالقواطع العقلية هي التي لا يختلف فيها العقلاء. هل هناك عاقل يخالف في أن النار حارة؟ هل هناك عاقل يخالف في أن الواحد نصف الاثنين؟ هل هناك عاقل يخالف في أن الذي تطلع فيه الشمس هو النهار والذي تغيب فيه الشمس هو الليل؟ إذن فيه قواطع عقلية، هذه لا تأتي أحكام الوحي بخلافها أبدا. القواطع العقلية أمر مسلم، لا تأتي نصوص الوحي بخلافه أبدا. لكن بعض الناس تقوم عنده شبه يظن أنها قواطع، ولأجل ذلك تجد الناس يخالفونه وهم أهل العقول مثل عقله، وتقوم عنده شبه فيقول هذه قواطع عقلية. وضربت لكم مثالا بالذين ينكرون وصف الله عز وجل بأن له يد، ويقولون هذه تعارض التنزيه وتعارض قول الله تبارك وتعالى إنه ليس كمثله شيء، لأننا لو أثبتنا له يدا لأثبتنا أنه يشبه المخلوقات. وهذه شبهة وليست حقيقة، شبهة قامت في نفوسهم فركنوا إليها. ومثل هذه الشبهة التي تقوم عند أصحاب الطرق الصوفية، فإنه قد قامت عندهم شبهة وخيالات بأن الإنسان ربما يأتي بطريق صحيح ليس عن طريق الكتاب والسنة، وإنما يأتي عن طريق ملائكة يرسلها الله للبشر، ويحتجون بقصة موسى والخضر عليه السلام، ويقولون إن موسى وهو نبي كان هناك أشياء لا يعلمها وعلمها الخضر كما تعرفون في سورة الكهف. ولأجل ذلك يقول بعض زعمائهم لقد جاءني الخضر وقال لي كذا وكذا وكذا، وهم يزعمون أن الخضر لا يزال على قيد الحياة وأنه لم يمت. ومن أشهر هؤلاء التجاني الذي يقول إن الخضر جاءني بدعاء وصلاة تسمى صلاة الفاتح، وأنه قال أن من يقرأ هذه خير من قراءة القرآن 6000 مرة. من أخبرك بهذا؟ قال أخبرني الخضر، جاءني الخضر وقال لي ذلك. وهذه كلها جهالات وشبه بعضها مبني على بعض. فإن الخضر أولا ليس على قيد الحياة، بل هو مات قبل زمن، ويوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الخضر على قيد الحياة، بدليل أنه لم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه ولم يشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته. ولو كان على قيد الحياة لا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعذر في عدم إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهل ممكن أن يكون الخضر على قيد الحياة ويبقى في البراري والصحاري ولا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبايعه ولا يجاهد معه؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن. ومما يدل على هذا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المسلمين الأوائل مع الذين كانوا معه لما حصلت موقعة بدر، كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة، والمراد بهم الذين في بدر والذين هم رد لهم في المدينة، يعني إن تهلك هذه القلة المؤمنة في ذلك الزمن فإنك لن تعبد في الأرض. ولم يقل في السماء لأن الملائكة في السماء وهم يعبدون الله، لكن قال لن تعبد في الأرض. ولو كان الخضر حيا هل ممكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لأنه سوف يعبد، سوف يعبد الخضر، سوف يعبد لأنه عبد صالح، فدل على أن الخضر غير موجود. ولأجل ذلك لم يذكر عن أحد من الصحابة مع أنهم بلغوا الغاية في الولاية، لم يذكر عن أحد منهم أنه قال إن الخضر جاءني. ما في رواية تصح عن أحد من الصحابة أنه قال قد جاءني الخضر. فكيف بعد ذلك يأتي شخص وينتسب للعلم ويقول إن الخضر عليه السلام جاءني وقال لي كذا وكذا وكذا؟ فهذا من أبطل الباطل، بل ويؤسس على ذلك أنه يأمره وينهى ويأتي بأدعية ونحو ذلك. هل ممكن أن يقول صاحب هذا القول إنني لا أرجع للكتاب والسنة؟ لا بد أن يلبس قوله هذا القرآن. فإذا قلت نحن عندنا موازين نزن بها الأقوال والأعمال وهي الكتاب والسنة والقرآن والإجماع، قال وأنا معكم في هذه الموازين، ومن أين أتيت بهذه الخزعبلات؟ قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة الخضر وأن عنده علم لدني وبالتالي فأنا أخذ منه. إذن قامت عنده شبهة ولا ما قامت عنده شبهة؟ قامت عنده شبهة، لكنها شبهة غير سائغة باطلة، فلا يتعلق بها إلا ضعيف العقل أو رجل مفتون. ولا شك أن هذه يعني الأصل أنه لا يتعلق بها شخص شم رائحة العلم. دعاء خير من كلام الله 6000 مرة. يعني شخص يقرأ صلاة تسمى صلاة الفاتح وتكون أفضل من القرآن 6000 مرة، هل هذا كلام؟ هل هذا ممكن أن يقوله شخص ينتسب للإسلام أكثر من 6000 مرة؟ فلأجل ذلك استغل بعض الزنادقة هذه الأصول البدعية التي يرتكز إليها أهل البدع ويحتجون بها. وبعضهم قال يأتيني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يقول يأتيني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، ثم يفلسف شبه عنده ويقول إن الشهداء أحياء في عند ربهم والرسول منزلته أعلى من الشهداء إذن هو حي، وأنه ممكن أن يأتي للأولياء يقظة لا مناما ويحدثهم ويعطيهم ويكلمهم. وبعضهم يقول عرضت كتابي عليه فأقرني وقال كتابك هذا ممتاز انشره بين الناس ونحو ذلك من الدجل. هل هذا الشخص الذي يقول هذا القول هل هو يعتمد الكذب الصراح، أم أنه تلاعب به الشيطان وجاءه في صورة وأوهمه أنه رسول الله أو أوهمه أنه الخضر؟ إن كان من الزنادقة فلا يستبعد أن يكذب، وإن كان من المفتونين فإنه ربما يخيل إليه بعض الصور ويتخيل له الشيطان في صور محددة ثم يكذب عليه فيصدق هذا المسكين بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءه أو بأنه جاءه الخضر أو نحو ذلك من الترهات والخرافات. إذن نحن لما نقول الموازين التي تقاس بها الأقوال والأعمال وهي الكتاب والسنة والإجماع ليس على فهم هذه الطرق المنحرفة ولا على فهم أهل الاجتهاد المنحرف، وإنما على فهم الصحابة. فهل هناك أحد من الصحابة ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يقظة لا مناما؟ ما حصل ذلك. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أن يخرج من الحياة البرزخية إلى الناس ويكلمهم لخرج لابنته فاطمة يوم حصل خلاف بينها وبين بعض الصحابة في التركة، فكانت تظن أن لها شيء من الميراث حتى أخبرت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. وحصل خلاف بين الصحابة كما هو معلوم، ولم يرد في أذهانهم أبدا أنه ممكن أن يخرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما ويكلمهم. فكيف يليق بعد ذلك بعاقل أن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يقظة وأنه عرض عليه كتابه وأنه قال كتابك هذا ممتاز وانشره، كما ذكر عن ابن عربي وغيره من الذين يدعون هذه الدعوات الباطلة؟ إذن الرجوع إلى الكتاب والسنة يكون على فهم السلف الصالح الرعيل الأول وعلى اجتهادهم، فاجتهادهم هو المقبول، وإلا فإنه قد يأتينا أشخاص يجتهدون اجتهاد عجيب ويحتج بالكتاب والسنة. فلو تركنا يحتج بهذا الاحتجاج فإننا لا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل. وذكرت لكم إن لأن الباطنية ينسبون أقوالهم إلى الكتاب والسنة وهم باطنيون. يقول أحدهم إن معنى الصلاة هو أن نحفظ أسرار أئمتنا. إذن الصلاة عندهم ليست هي الصلاة التي علمها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولون دعك من فهم الصحابة، الصحابة فهموا فهما، والنص كل مرة لا يتجدد، والنص فيه أسرار ما أدركوها. وهكذا بعض الناس الآن يقول فيه أسرار للكلمات ما أدركها الناس. وأنا أستنبطها، لو سلم هذا القول ما بقي الدين دين، لأن كل إنسان ممكن أن يحرف النصوص ويقول هذه أسرار وهذا استنباط وهذا فهم أعطاني الله إياه أو نحو ذلك من الحجج الباطلة. إذن هذه الموازين الثلاثة وهي كتابي والسنة والإجماع تكون مقيدة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يمكن أن تكون القرون الثلاثة الأول ضاع منها الحق وأدركه أناس في زمننا هذا. حتى الذين الآن يريدون أن يحيدوا الدين وأن يجعلوا الدين علاقة شخصية بين العبد وبين ربه، لا لا لا يحكم في واقع الناس ولا يحكم في قوانينهم ولا في تشريعهم ولا في اقتصادهم ولا في إعلامهم، يحتجون بالكتاب والسنة. ما يقول لك هذا الكلام أتيت به من رأسي؟ وجد من يقول الآن أمور الدنيا كلها لا علاقة لها بالدين إطلاقا، ينبغي أن نفصل السياسة عن الدين ونفصل الإعلام عن الدين ونفصل القضايا الاجتماعية عن الدين. من أين لك هذا؟ قال ألم تسمعوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة تسمى تأبير النخل، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيفهم من هذا الفهم أن أمور الدنيا موكولة لنا، نتصرف فيها كيف نشاء، نضع أحكامها، نضع حلالها من حرامها من عند أنفسنا. وهذا الفهم ما فهمه العلماء الأوائل، ولو فهموه لماذا كتبوا كتاب البيوع؟ لماذا كتبوا كتاب الإجارة؟ لماذا كتبوا كتاب الرهن؟ لماذا كتبوا كتاب الوديعة؟ لماذا فين هذا الأحكام العظيمة؟ لماذا كتب العلماء؟ كان قالوا البيع من شؤون الدنيا لا علاقة لنا فيه، التجارة من شؤون الدنيا لا علاقة لنا فيها، الرهن من شؤون الدنيا لا علاقة لنا فيه، ما قالوا هذا أبدا. المراد أنتم أعلم بشؤون دنياكم في القضايا الفنية البحتة كما يسمونها، يعني كمية الحديد، أنت بتسوي عمارة مثلا وتشوف العمود هذا يتحمل دورين ولا ثلاث أدوار، هذا ما ترجع لكتاب السنة فيه، ترجع للمهندس المختص. ما تقول أريد أن أرجع إلى صحيح البخاري وأعرف هذا العمود اللي فيه 16 سيخ يحمل 5 أدوار ولا 6 أدوار، هذا ما ينفع. ليس القرآن والسنة كتاب هندسة ولا كتاب زراعة تقول برجع البصل كم يقعد، شهرين ولا شهر، هذا ما يمكن. فهذا معنى الحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لأنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل. كيف تؤبر النخل؟ متى تؤبره؟ ما وبأي طريقة تؤبره؟ هذه قضية زراعية بحتة مبنية على التجربة. فيأتي من يوسع المدلول ويقول لا أنتم أعلم بشؤون دنياكم كل شؤون الدنيا، فيأتي للبيوع ويقول الربا ضرورة اقتصادية نحتاجه الربا وهو من شؤون الدنيا ونحن أعلم باللي يصلحنا. يأتي لمسائل في الإجارة، يأتي لمسائل في البيوع، يأتي لمسائل كثيرة ويقول عندي نص أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ويقول أنا أفهم من النص. فإذا ناقشته وقلت يا أخي هذا الفهم ما هو صحيح، قال ما الذي يقدم فهمك على فهمي؟ لماذا أنت ترى فهمك صحيح وفهمي باطل؟ كلام مقنع، أليس كذلك؟ أتريد أن تجعل كلامك حاكم ومهيمن علي؟ أنت بشر وأنا بشر، أنا أتكلم وأنت تتكلم، إذن كيف نرد عليه؟ نقول الرعيل الأول الذين يعرفون معاني اللغة العربية، الذين عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء، هل فهموا هذا الفهم أم لم يفهموا؟ فعند ذلك يسقط في يده، لأن هذا الفهم ما قال به أحد منهم. وهذا هو المراد به الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، هو هذا الفهم، الإجماع على هذا الفهم، لأن الإجماع لا يقوم إلا على نص، الإجماع لا يمكن أن يقوم إلا على نص. فعند ذلك يسقط في يده. ولأجل ذلك أهل الاجتهاد المعاصر من المثقفين والمتأثرين بالنظريات والحضارة المعاصرة ما يريدون هذا القيد أبدا، يريدون أن نبتعد عن هذا القيد على أقل تقدير حتى يصبح قولهم معتبر بس. يعني هو في البداية ما يقول لك ألغي قولك، يقول لا والله أنا أحترمك، أحترم قولك واجتهادك جميل جدا، لكن اقبلني أنا. يقول أنت غير مقبول أبدا، عند ذلك يصيح ويشن عليك ويقول تنفي الآخر، تسحب البساط من تحت الآخر، ما تقبل الآخر، كما ترون الآن العناوين الصحفية، ما تقبل الآخر، الآخر هذا ممكن أن يقبل؟ إذا خالف الإجماع ممكن أن يقبل؟ ما يمكن. تقبل الآخر في المسائل الاجتهادية التي يعرفها أهل العلم، فإن هناك مسائل اجتهادية يعرفها أهل العلم، فأنت إذا جئت بقول فيها موافق ممكن أن يدل عليه الدليل، فعند ذلك لا أشن عليك. ولأجل ذلك يحصل الخلاف بين العلماء، وصارت هناك مذاهب، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، الخلاف بينهم في مسائل تقبل الخلاف، أما مسائل الأصول فإنه لا خلاف فيها. ولهذا فيه قاعدة مقررة عند أهل العلم لا استثناء فيها، وهذه القاعدة اسمها لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. يأتي شخص الآن ويقول نريد أن نجتهد في أي شيء، تبي تجتهد بارك الله بك، قال نريد أن في الاجتهاد أن نضع البنات مع الأولاد في الدراسة، ففيه مصلحة اقتصادية عظيمة. ما هذه المصلحة؟ قال بدل ما نبني مدرستين نبني مدرسة واحدة. واضح الاجتهاد مناسب ولا ما مناسب؟ بدل ما تبني مدرستين تبني واحدة، بدل ما تجعل مدرس ومدرسة صار مدرس واحد، بدل ما تأتي بمفتش ولا مراقب ولا اثنين تأتي بواحد. إذن فيه اختصار لنص التكلفة، ماشي ولا اجتهاد؟ لولا أن عندنا قضايا لا يمكن نتجاوزها صار مقبول هذا الاجتهاد، وعليه البراهين واضح. بدل ما أبني مدرستين أبني مدرسة واحدة وأستفيد من الثانية، بدل مدرسين مدرس واحد الثاني. لكن هل ممكن أن نقبل هذا الاجتهاد؟ هل ممكن أن نخلط الإناث والذكور مع بعضهم؟ فعند ذلك كيف تدرأ الفتنة يوم تجمع مراهقين ومراهقات مع بعضهم؟ كيف تدرأ الفتنة بينهم؟ ثم إن البنات إذا اجتمعنا مع الأولاد فإنها سوف تكشف وجهها قطعا، لأن سوف تخرج عند الأستاذ والأستاذ سوف يراقبها وسوف تكتب الاختبار، تكتب ويمغطي وجهها. فإذا يوم أن ينظر الفتيان للفتيات والفتيات للفتيان، هل فيه مفسدة ولا ما فيه مفسدة؟ لا شك في هذا، معروفة شرعا وعقلا. فإذا نقول مكانك تحمدي وتستريحي، اجتهادك خاطئ لو سمحت. وش الدليل على أنه خاطئ؟ الدليل على أنه خاطئ أنه يخالف اجتهاد المسلمين. ما قال أحد يجوز أن نجمع المراهقين مع بعضهم، أو أن نجمع النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. ولأجل ذلك لا بد أن النساء يحتجبن عن النساء، وأيضا لا يمكن أن يخلو المدرس بالطالبة ويجلس معها وإلى غير ذلك من الفتن المعروفة التي لا تخفى على عقل. إذن هذا الاجتهاد لا حظ له من النظر، مردود، هذا الاجتهاد لا حظ له من النظر وغير مقبول ومخالف لإجماع العلماء، ولن يقول به عالم يتق الله عز وجل. إذن تبين أن الاجتهاد له ضوابط، فليس كل أحد له أن يجتهد من عند نفسه وهو لا يعرف مقاصد الإسلام. لو عرف مقصد أن من مقاصد الإسلام حفظ العرض وحفظ النسل وحماية الأعراض من الزنا لما فتح الأبواب بهذه الطريقة. اتضح لكم الآن ما هي ضوابط الاجتهاد في مسائل الإجماع وفي الرجوع إلى الكتاب والسنة. فهذا الموضوع يحتاج منكم عناية، وهو يعني موضوع متين، وهي قاعدة عظيمة من قواعد المسلمين وقواعد أهل السنة والجماعة لا تفريط فيها. وإن أعداءنا الآن أكثر ما يحاولون على التفريط في هذه القواعد وهذه الأصول، يريدون أن نفهم ديننا كما يفهمون دينهم، فإن دينهم لا يحجرهم عن شؤون دنياهم. دينهم عندهم مسألة شخصية بين العبد وبين ربه، مسألة تخصه شخصية، ولأجل ذلك عندهم الشخص لو كان شيوعي ثم تحول إلى غير شيوعي ما يفرق عندهم. يعني أمس في أسبانيا مثلا حزب اليمين ثم جاء بعده حزب اشتراكي ولاءه للشيوعية، ما يفرق عندهم. ليش ما يفرق؟ لأن التشريع عندهم والذي يحكم الحياة هو اجتهاد الأكثرية، سواء كانوا على هذا المذهب ولا على هذا المذهب، وهم يرون أن هذا هو الفهم الصحيح للدين. وأي إنسان يتجاوز هذا الفهم عندهم فإنه يفهم الدين فهم متطرف، يرونه أنه يعني يضع الدين في غير موضعه. ولذلك الأصل أنهم يبعدون هذا الفهم عن أبنائنا، وكل ما يدورون به من خطط يسمونها خطط إصلاحية أو غير ذلك كله لأجل هذه القضية، لكي نفهم الدين كما يفهمونه ولكي نتابعهم فيما يسيرون فيه. فعند ذلك سوف يشهدون لنا بأننا نسير في مدارج الرقي والحضارة والتقدم. لكن هل هذه الشهادة تنفعنا عند الله عز وجل؟ لو شهدوا لنا بأننا من أحسن المتحضرين ومن أحسن المتقدمين ونحن قد فرطنا في ديننا، هل تنفعنا هذه الشهادة؟ لا تنفعنا. ثم قال في عرض كلامه صفحة 172، قال في كلامه عن الأصول التي يعتمدها أهل السنة والجماعة: ثم هم يحافظون على الجماعات، يحافظون على الجماعات. كان قد تكلم أنهم أهل الإجماع، ثم قال هم يحافظون على الجماعات، والمراد بالجماعات ما قال جماعة، قال جماعات. فهذه الجماعات هي جماعة المصلين في المساجد، وليس المراد جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين جماعة واحدة لا جماعات، أمة واحدة. لكن هنا يقول ويحافظون على الجماعات، فأتى بصورة الجمع لأنه يريد جماعة المصلين، يعني أن من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون على صلاة الجماعة في المساجد، فهذا شعار من شعارهم. لا يصلي كل أحد منهم في منزله، أو لا ليسوا كبعض أهل البدع الذين لا يرون إقامة الجمعة إلا مع الإمام الغائب في السرداب ينتظرون حتى يخرج، وإنما من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجماعات. وكان الصحابة إذا رأوا أن الرجل يتأخر عن صلاة الجماعة فإنهم يتهمونه بالنفاق، فهو بين أمرين، إما نفاق اعتقادي وإما نفاق عملي. وإلا لو كان سليم المعتقد فإنه سوف يأتي لصلاة الجماعة. ثم قال: يدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومعنى النصيحة للأمة أن الإنسان ينصح للأمة ولا يغشها لا في علم ولا عمل، ينصح للأمة، يدعوها للخير، يأمرها بالمعروف، ينهاها عن المنكر، فلا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغشها في العلم، بمعنى أنه لا يعطيها علما مدخولا. وهذا يخرج منه الذين ينظرون إلى رغبة الناس،